بأن يعقوب عليه السلام قال: يا ملك الموت، يا ملك الموت، إني أسألك حاجة. قال: وما حاجتك؟ فقال يعقوب: إذا دنا أجلي فأعلمني بذلك، إذا دنا أجلي فأعلمني بذلك. فقال ملك الموت: إذا دنا أجلك سأرسل لك رسولين أو ثلاثة. فلما دنا أجله جاءه ملك الموت لقبض روحه، فقال يعقوب عليه السلام: أزائر جئت أم لقبض روحي؟ أزائر جئت أم لقبض روحي؟ قال: بل لقبض روحك يا يعقوب، بل لقبض روحك يا يعقوب. فقال يعقوب: يا ملك الموت، ألم تكن قد أخبرتني أن ترسل إلي رسولين أو ثلاثة؟ فقال ملك الموت: قد فعلت، قد فعلت، بياض شعرك قبل سواده، بياض شعرك قبل سواده، وضعف جسمك بعد قوته، وانحناء جسمك بعد استقامته. هذه رسلي يا يعقوب، هذه رسلي إلى العباد يا يعقوب. أيها الأحبة الأكارم، لو أراد الواحد منا أن يتساءل وأن يسأل: ما هذه الحياة التي يريدها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعيشها؟ وأي حياة يريدها لنا النبي أن نحياها؟ إنها حياة الغربة، أن تشعر أنك في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، تعلم يقينا في صدرك وفي قلبك أن ما هذه الدنيا إلا دار ممر، ما هذه الدنيا إلا دار ممر، والآخرة هي دار المستقر. كما قال ابن القيم رضي الله عنه: فحيا على جنات عدن فإنها مواطننا الأولى وفيها المخيم، فحيا على جنات عدن فإنها مواطننا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل يا ترى نعود إلى أوطاننا أو نسلم؟ ولكننا سبي إبليس، فهل يا ترى نعود إلى أوطاننا أو نسلم؟ هذا الإمام الشافعي رضي الله عنه يحمل في يده العصا. قيل: يا إمام، لست بمريض ولا منحني الظهر ونراك تدمن إمساك العصا؟ اسمع ماذا قال الإمام الشافعي: قال: لأذكر نفسي أنني على سفر أيها الراحل إلى الله، وكلنا راحلون، أيها الراحل إلى الله وكلنا راحلون، أيها المسافر إلى الله وكلنا مسافرون، أيها المهاجر إلى الله وكلنا إلى الله مهاجرون. قال الإمام الشافعي: لأذكر نفسي أنني على سفر. ثم أنشد بعدها: حملت العصا لا الضعف أوجب حملها، ولا أني تحنيت على كبر، ولكنني ألزمت نفسي حملها لأذكرها أن المقيم على سفر، ولكنني ألزمت نفسي حملها لأذكرها أن المقيم على سفر. هذا أبي القاسم صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل ليخيره بين البقاء في الدنيا وبين الرحيل إلى دار الآخرة، وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يعلم أنه سيموت وسيفنى الخلق من بعده، أراد أن يذكرنا أن هذه الدنيا مهما عظمت فهي حقيرة، وأن هذه الدنيا مهما طالت فهي قصيرة. يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: أيا دنيا أين بحارك، أيا دنيا أين أنهارك، أيا دنيا أين أشجارك، أين الملوك، أين أبناء الملوك، أين المتكبرون، أين الطغاة، أين المتجبرون. قد زلزلت عروشهم، قد زلزلت عروشهم وقد نصفت قصورهم، فلا يستجيب أحد. فيقول الله لله الواحد القهار الأمير والحقير، الغني والفقير، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الملك والمملوك، كلهم في ذلك اليوم قد انصاعوا لأمر الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يذكرنا أنه هكذا الدنيا، هكذا الدنيا ما هي إلا لحظات. والوقوف أمام الله والعرض على الله، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. اختار الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يرى وجه ربه، اختار الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يرحل إلى الله مسافرا، فكيف بالذين جمعوا المال وكنزوا الذهب والفضة وصاروا في شهوات الدنيا، يظنون أن هذه الدنيا خالدة، يظنون أن هذه الدنيا ستخلد لهم. أيا أهل الذنوب، أيا أهل المعاصي، أيا أهل الذنوب، أيا أهل المعاصي، إن الموعد قد اقترب، وإن الرحيل قاب قوسين أو أدنى، وإن ملك الموت قد اقترب، وإن الحياة شمس غروبها قد اقتربت. فأين الذين يعملون؟ أين المسافرون؟ أين الراحلون؟ أو ما علموا أن المسافر لا يأخذ من سفره إلا على قدر حاجته؟ فلماذا أخذنا فوق حاجاتنا؟ أو ما علمنا أن المسافر في الدنيا يأخذ من سفره على قدر حاجته؟ فكيف أخذنا من الدنيا أعلى وأكثر من حاجاتنا؟ هكذا الدنيا، هكذا الدنيا ساعة، فاجعلها طاعة، والنفس طماعة فعودها القناعة. أين هم الملوك؟ أين هم أبناء الملوك؟ ألم يرتحلوا جميعهم إلى الله؟ ألم يردوا جميعا على باب الله جل في علا؟ ولهذا أحبتي، ولهذا أحبتي، هكذا الدنيا لو أنها تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة لكافر. هكذا الدنيا التي استحقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدنيا ملعونة، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، إلا ذكر الله وما علا، إلا ذكر الله وما علا. متى ينظر الإنسان وهو يمشي في غمرات الحياة أنه اليوم فوق الأرض، وعما قريب سيصير تحت الأرض؟ اليوم فوق الأرض وعما قريب سيصير تحت الأرض. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نام الحبيب صلى الله عليه وسلم على حصير، فلما قام أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء تنام عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، أنا في الدنيا إلا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هذا رسول الله، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، ثم راح وتركها. أين الذين كانوا معنا؟ ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي، ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي. قال الحبيب: وكيف لي أن أرد جوابك وأنا رهين جنادل أكل التراب محاسني فنسيتكم، أكل التراب محاسني فنسيتكم. أكرم ما سيصنعه لك أحبابك في الدنيا أن يهيلوا عليك التراب، هذا أكرم وأعظم ما سيقدمه لك الناس في الدنيا أن يهيلوا عليك التراب بعد رحيلك. ثم يؤذن لك وتعود الروح، ثم بعدها تسمع قرع نعالهم وهم مغادرون، تسمع قرع نعالهم وهم مغادرون. فإذا كانت النفس صالحة، إذا كانت النفس طائعة، قيام الليل له فيها ذكريات، صلاة الفجر له فيها ذكريات، صيام النوافل له فيها ذكريات، الصدقة على الفقراء والمساكين له فيها ذكريات، الإحسان وبر الوالدين له فيها ذكريات. تقول: عجلوا به، عجلوا به إلى أفضل يوم منذ ولدته أمه، عجلوا به، عجلوا به إلى أفضل يوم ولدته بعدما ولدته به أمه. أحبتي، هذه النفس، هذه النفس الطائعة العابدة المشتاقة إلى الله، فأين المشتاقون إلى الله؟ أين الراحلون إلى الله؟ أين الذين يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى؟ يوم يقف الناس ليأخذ كل واحد منهم كتابه فينظر، والله سبحانه وتعالى ينظر إلى الخلائق يوم القيامة، ويأتيه عبد مطأطئ رأسه يوم القيامة يقول الله: يا عبد الله، يا عبد الله. وكل الناس يوم الحشر عبيد الله، كل الناس يوم القيامة ويوم الحشر عبيد الله سبحانه وتعالى، ولكنه يعرف أنه المقصود، فيجيء إلى الله مطأطئا رأسه، فيرخي الله عليه ستره ويضع له حجابه كي لا يفضحه، يرخي الله على عبده ستره كي لا يفضحه يوم الحشر، فيقول الله سبحانه وتعالى: يا عبدي، أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ أتذكر تلك الليالي التي أغلقت فيها الأبواب وحكمت فيها النوافذ وهربت من أعين الناس ولكن عيني كانت تراك، ولكن عيني كانت تراك؟ تذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يوم ظلمت أخواتك في حق الميراث، يوم ظلمت أخواتك في حق الميراث، تذكر يوم فعلت كذا وكذا وظلمت أخاك في قضية في محكمة من المحاكم ظلما وعدوانا؟ تذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره الله بغبراته في الدنيا، ولكن الله الرحيم له يوم القيامة 99 رحمة، له يوم القيامة 99 رحمة. يقف الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ولكن الله سبحانه وتعالى كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم يجعلها كأنها انتظار إلى صلاة ظهر أو صلاة عصر، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا يشعر بها المؤمن ولكن الكافر والعاصي والمذنب يشعر بمقدار 50,000 سنة تحت ظل شمس ليس بينك وبينها إلا قدر ميل، ليس بينك وبينها إلا قدر ميل. من يحتمل أيها المسافرون؟ من يحتمل أيها الراحلون إلى الله؟ من يحتمل أيها المهاجرون إلى الله؟ أوما ترون أخبار الموتى من حولكم؟ أوما ترون أخبار الصرعى من حولكم؟ أوما ترون المستشفيات كيف يرحل الناس من على سرائرها إلى الله؟ أوما رأيتم كيف يرحل الشباب في سن الزهور؟ هذا 20 عاما وهذا 30 عاما، هذا رحل دون أن يدق باب طبيب، وهذا رحل دون أن يزور مستشفى، كلهم راحلون، كلهم مسافرون، وأنت على متن القطار الراحل إلى الله ترى ينزلون من على القطار يذكرونك أنك ستنزل بعدهم، ولكنك مصر على أن تتشبت بمعاصي وأن تتشبت بذنوب. ترى واحد على الشمال يسقط، وترى آخر على اليمين يموت ويرحل إلى الله، والقطار يمر بك إلى الآخرة وأنت ما زلت على غيك. كفى يا نفس ما كان، كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا. أما يكفي لهذا الجسد من الذنوب ما يكفي؟ أما يكفي لليد التي تطاولت على الربا أن تكف عن الحرام؟ أو ما آن للعين التي تزني وزناها النظر أن تكتفي من النظر إلى ما حرم الله؟ أما آن للقدم التي تسعى إلى بيوت الحرام وإلى الحرام أما آن لها أن تتقي الله؟ أما آن للسان الذي يسب ويشتم الناس ويحتك أعراض الناس أن يكتفي؟ أما آن للأذن التي تسمع الأغاني وما حرم الله أن تكتفي؟ أما آن لهذا البطن الذي أكل الحرام وأطعم عياله الحرام أن يكتفي؟ أما آن للظلمة أن يكفوا عن ظلمهم؟ أما آن للمتجبرين أن يكفوا عن جبروتهم؟ أما آن للناس أن يعودوا إلى الله؟ أما آن للناس أن يعلموا أنها دار ممر، أن الدنيا دار ممر، وأن الآخرة هي دار المستقر؟ هكذا الدنيا، ما رضي الحبيب أن يعيش فيها دقيقة واحدة بعدما خير بين البقاء في الدنيا وبين الرحيل إلى الآخرة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا أن هكذا المقيم لا يطيل أن يقيم في الدنيا، وعما قريب سيرحل إلى الله، عما قريب سيلج على باب الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الراحلون إلى الله هيا بنا، يا أيها المسافرون إلى الله هيا بنا، يا أيها المهاجرون إلى الله هيا بنا، يا أيها العصاة، يا أيها المذنبون هيا بنا نلج على باب الله، هيا بنا نرحل إلى الله بزاد مصيبة. والله بعد هذا العمر يقف العبد أمام الله وهو بغير زاد، أن يقف العبد يوم القيامة بغير زاد، أن يقف العبد يوم القيامة بغير زاد، ينظر الله إليه يسأله عن 20 عاما التي مضت، عن 30 عاما التي مضت، عن 60 عاما التي مضت، ولا يستطيع أن يجيب الله، لا يستطيع أن يرد على الله. أيها الأحبة، ما دام أننا ما زلنا في قطار الراحلين إلى الله، ما زال على العبد أن يسافر وأن يطيع وأن يبكي وأن يقف دليلا منكسرا خائفا وجلا بين يدي الله سبحانه وتعالى، لنعاهد الله عهدا وثيقا أن الرحيل إلى دار الآخرة رحيل المحب، أن الرحيل إلى دار الآخرة رحيل المشتاق، رحيل المشتاق إلى الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم. هذا عمر يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على الحصير، وقد علم الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر عمر إلى النبي قال: يا رسول الله، يا رسول الله، ملوك كسرى وقيصر ينامون على أسرة من ذهب ومن فضة، وأنت الذي عرضت لك بطحاء مكة، صحراء مكة ذهبا وفضة، تنام على الحصير؟ يا رسول الله، ملوك كسرى وقيصر ينامون على أسرة من ذهب ومن فضة، وأنت الذي عرضت لك بطحاء مكة ذهبا وفضة، تنام على الحصير؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا عمر، يا عمر، أو ما يرضيك أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ إنه شعار من يريدون ما عند الله، إنه شعار الذين علموا أن هذه الدنيا ستمضي، وأن هذه الدنيا شمسها عما قريب ستغرب. علم النبي صلى الله عليه وسلم نداء ملك الملوك يوم القيامة حينما ينادي: يا دنيا، يا دنيا، أين أنهارك؟ يا دنيا، أين أشجارك؟ يا دنيا، أين عمارك؟ أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين أبناء الجبابرة؟ لمن الملك اليوم؟ أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين أبناء الجبابرة؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، لا يجيب أحد. الذي قتل وشرد ودمر سيجيب؟ الذي قطع أرحامه وتعامل بالربا، الذي ظلم وبطش في الناس، الذي تجبر على خلق الله، الذي تجبر بماله وبمنصبه، أين هؤلاء؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. سكتت الأصوات. أين الذين تكبروا؟ أين الذين تجبروا؟ أين الذين غرتهم الحياة الدنيا؟ أين الذين ظنوا أنهم سيخلدون في الحياة؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. فيقول الله عز وجل: لله الملك، لله الملك، لله الواحد القهار. أحبتي، لا بد أن نعلم حقيقة هذه الحياة، هذه الحياة التي مهما عظمت فهي حقيرة، هذه الحياة التي مهما طالت فهي قصيرة. أحبتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات، ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي. قال الحبيب: وكيف لي أرد جوابك وأنا رهين جنادل، وأنا رهين جنادل، أكل التراب محاسني فنسيتكم. أحبتي، هكذا الحياة. والله ما دفعني للحديث عن الموت إلا أخبار الموت، ما دفعني للحديث عن الموت إلا المقابر التي تضج بالجنازات، إلا المساجد التي تضج بجنازات الشباب، إلا المساجد والمقابر التي تضج بجنازات الذين ماتوا فجأة وما زلنا نتكبر. الموت يدق ناقوس الخطر من بيننا وما زلنا نتكبر. الموت يأخذ الأحباب والجيران والأقارب والأهل وما زلنا نتكبر. الموت يمر علينا ويتخطانا كل يوم، وهو على موعد أنه سيعود لنا ضيفا عما قريب، إلا أننا ما زلنا نتكبر. من الذي يبقى؟ من الذي يبقى؟ ومن الذي يحملك؟ صاحبك وقريبك وعمك وخالك وأخوك، كل هؤلاء هم الذين يهيلون التراب عليك حتى تعلم أنها هكذا الحياة، من تراب إلى تراب، من تراب إلى تراب، ولن يبقى معك إلا الله. عبدي، ذهبوا وتركوك، وفي القبر وضعوك، ولو ضلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى معك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. أحبتي، أحبتي، الموت أيها الناس، الموت، من لم يتأدب فوق الأرض ستؤدبه الدود تحت الأرض. والله ليس هناك موعظة أعظم من الموت. لما وقف عمر وقدمت له جنازة، وقف خطيبا على الجنازة فقال: أيها الناس، كفى بالموت واعظة. إي والله، وجلس عمر، إي والله، كفى بالموت واعظة. من لم يعظه الموت من سيعظه؟ من لم تعظه أخبار الراحلين وأخبار الذين يموتون فجأة وأخبار الشباب الذين يموتون في حوادث السير وفي غيرها، متى سيتعظ ومتى سيعود إلى الله؟ ونحن على أبواب رمضان، نحن على أبواب رمضان، بل قبل رمضان، نحن على أبواب ليلة النصف من شعبان. هذه الليلة التي يطلع الله فيها إلى جميع خلقه، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك ومشاحن، إلا لمشرك ومشاحن. أيها الناس، أيها الناس، بعضنا لا يذكر الناس إلا بعد رحيلهم، ثم نقول: يا ليت قبل الودائع التي نضعها على جباه الأموات الذين ظلمناهم في الحياة، الذين اختبناهم في الحياة، الذين تكبرنا عليهم في الحياة، كل قبل الوداع لن تنفع. كل قبل الوداع، قبلة الوداع حينما تضعها على جبين أمه عققتها أو والدا عققته، والله لن تنفع إلا لمشرك ومشاحن. أيها الناس، تخيل أن يتساوى المشرك مع المشاحن في ليلة النصف من شعبان. يا من بينه وبين أخيه ضغناء، يا من بينك وبين قريبك قطيعة، أيطلع الله إلى جميع خلقه فلا يغفر لك؟ يغفر لجميع خلق الله إلا لمشرك ومشاحن، وتتساوى أنت مع المشرك. صفوا حساباتكم في الدنيا، صفوا حساباتكم قبل الرحيل. كلنا سنرحل، كلنا سنغادر، كلنا مسافرون، كلنا مهاجرون، وهذه السفينة ستحط يوما على شاطئ الآخرة، يوما ستحط وسترسو على شاطئ الآخرة. سامحوا بعضكم البعض، فلتتصافى القلوب، فلتتصافى القلوب، إلا من أتى الله بقلب سليم. اجعل هذا القلب سليم، لا تظلم، لا تحقد، لا تجعل في قلبك حقد على المسلمين. لما جاء ذلك الرجل ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، حتى غار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: يا رسول الله، نحن معك وبعضنا لم يبشر بالجنة، وهذا يمر يوما فتقول من أهل الجنة؟ حتى تبعه الصحابة وجدوه أنه لا يزيد على الفريضة شيئا، إلا أنه لا ينام وفي قلبه ذرة من حقد على مسلم. وبينما يؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار امرأة في المدينة: يا رسول الله، هي صوامة، يا رسول الله، هي قوامة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هي في النار، هي في النار. لا تظن أن هذا الدين بعدد ركعاتك وبعدد سجداتك، وإلا مصيبة أن تسجد لله ثم تقوم فتظلم، إلا مصيبة أن تسجد لله ثم تقوم فتتعامل بالربا، مصيبة أن تسجد لله ثم تقوم فتظلم أخواتك في حق الميراث، مصيبة أن تسجد ثم تقوم فتعق والدك أو تعق والدتك. لا، ما هكذا الدين. يا رسول الله، هي صوامة قوامة، ويقول: هي في النار. يا رسول الله، ما بها؟ قال: كانت تؤذي جيرانها. أين الصيام وأين القيام؟ كله ذهب لأنها كانت تؤذي جيرانها. فنحن مقبلون على شهر رمضان، مصيبة والله أن ندخل شهر رمضان، شهر المغفرة. إذا كان الله يعفو عن عباده في رمضان، ألا يعفو الأخ عن أخيه؟ إذا كان الله يعفو فمن أنا وأنتم حتى لا نعفو على الناس؟ إذا كان الله يغفر فمن نحن حتى لا نغفر خطايا بعضنا البعض ولا زلات بعضنا البعض؟ إن الأيام المتبقية لرمضان لا بد أن تكون للصالحين، هي أيام الاستعداد لشهر رمضان. فمن درب هذه الروح على القيام سيسهل عليه القيام في رمضان، من درب هذه الروح على ختم القرآن في شعبان سيسهل عليه ختم القرآن في شهر رمضان. ولما سئل أحدهم: ونحن كلما جاء رمضان قلنا كان الشافعي يختمه 30 أو 60 مرة في شهر رمضان، نقول كيف؟ كيف ذلك؟ كيف كان الواحد منهم يختم القرآن في ليلة؟ كيف كانوا يختمون القرآن 60 ختمة في شهر رمضان؟ لما سئل أحدهم كيف حالهم مع القرآن، كيف كان حالهم مع القرآن، فقال: كحالنا مع الجوال. لما سئل كيف كان حالهم مع القرآن، قال: كحالنا مع الجوال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا خالد بن الوليد لما عاد من الجهاد في سبيل الله حمل المصحف ثم قبله وقال: شغلنا عنك الجهاد. يبكي خالد ويقول: شغلنا عن القرآن الجهاد في سبيل الله، فماذا شغلنا اليوم عن القرآن؟ والله ما شغلنا عن القرآن إلا الجهاز. مصيبة والله، مصيبة والله، أن تكون أمة اقرأ لا تقرأ، أن تكون أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ كتاب الله، لا تقرأ دستوره. فرمضان هو شهر القرآن، فلنبدأ من الآن ولنستعد لرمضان بالاصطلاح مع الله، فلنستعد لرمضان بالرجوع بالعودة إلى الله. واعلموا أن بابه مفتوح. هنيئا لنا والله، هنيئا للعصاة، هذا شهركم. هنيئا للمذنبين، هذا شهركم. هنيئا لمن أصرفوا على أنفسهم، هذا شهركم. هذا شهر الرجوع، هذا شهر العودة إلى الله. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. عودوا إلى الله، حتى ولو أذنبتم، حتى ولو عصيتم، هذا شهر، هذا شهر الخير. وهذا الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة على مصراعيها وتصفد فيه مردة الشياطين، هذا الشهر الذي فيه كل ليلة لله عتقاء من النار. تخيل أن تعتق رقبتك من النار، هذا شهر الخير. وختاما أيها الأحباب، أيها الأكارم، تفقدوا إخوانكم قبل رمضان، تفقدوا جيرانكم. يا أبا ذر، يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. تعاهدوا جيرانكم أيها الأحباب، تعاهدوا جيرانكم. والله والله والله، هناك من البيوت من لا يسترها إلا الله والجدران، والله لا يسترها إلا الله والجدران. تفقدوهم، اذهب إلى جارك، اذهب إلى صاحبك، اذهب إلى قريبك. لا تنتظر المسكين ليمد يده لك، أنت مد يدك إلى الناس حتى تعطيهم. المسكين ليس هو المحتاج، أنا المحتاج، أنا الذي معي المال، أنا الذي معي الزاد، أنا المحتاج وليس هو. أنا محتاج رحمة الله، أنا محتاج عفو الله. لا تنتظر الناس تأتي لتقول أعطني، أنت بادر وأنت تفقد جيرانك. لأنه لا يؤمن، لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. مصيبة والله. فيأتي الفضيل يوما فقيل له: على ماذا تبكي؟